بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 9318 مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الشباب، إن الجلوس مع مثلكم يطيب، وما ذاك إلا لأن الإنسان يشعر وهو يتحدث إليكم أنه يقدم لأمته شيئاً قد ينفع، أو أنه يدفع عنها ضراً قد يصيبها في صميمها. أعتقد أنكم أصبحتم تدركون جيداً الآن أننا أمام عدو كاشر عن أنيابه، مدجج بأحدث السلاح، عدو يملك الحضارة، وبالتالي أصبح يهيمن على الدنيا إلا ما شاء الله، وسخر كل المنجزات وكل الإبداعات وكل العلوم، سخرها لمسخ هوية المسلم وسحق بقايا الإسلام. فمثلاً، سخر الإعلام الذي جعل العالم كله قرية واحدة، تقال الكلمة في المغرب فتسمع في المشرق، ويحدث الحدث هنا فيرى في كل أنحاء الدنيا في اللحظة التي حدث فيها. سخر العدو الكافر الكاسر هذا الإعلام لتضليل المسلمين وتغيير عقولهم ومسخ أخلاقهم. فالتلفاز مثلاً نموذج، والإذاعات نموذج، وأفلام الفيديو نموذج، والمجلة الخليعة نموذج، وشريط الغناء الماجن نموذج، وآخر ذلك ما يسمى بالبث المباشر الذي أصبح بعض بني قومنا يستقبلونه بكل ترحاب، وإنه لعجب من العجب. هل رأيتم إنساناً يستقبل عدوه بالأحضان ويفتح له ذراعيه ويضحك في وجهه ويفتح له البوابة على مصراعيها ويقول تفضل؟ هذا والله هو ما يحدث تماماً. من هؤلاء الذين تشاهدهم في التلفاز أو في المجلة أو في الشريط؟ من هم؟ يهود؟ نصارى؟ وثنيون؟ كفرة؟ بشكل عام من أهل النار. وأي مرض لقلبك أمرض من أن تفتح عينك لمشاهدة أهل النار؟ مشاهدة الأخيار تقربك إلى الله عز وجل وتذكرك به، تدعوك إلى الإيمان، فما بالك بمشاهدة وجوه الكافرين؟ أما تعرف قصة جريج العابد؟ لما كان في صومعته يصلي فنادته أمه وهو يصلي، فتردد وقال: يا ربي أمي وصلاتي، أجيب أمي أم أستمر في صلاتي؟ فترك أمه وظل يصلي، ونادته مرة أخرى ومرة ثالثة، فغضبت عليه وقالت له: هذا أسوأ دعاء، أسوأ دعاء يمكن أن تدعو به على ولدها، ما هو؟ قالت: لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات. المومسات يعني الزواني، الزانيات التي يتعاطين البغاء والفجور. فقط دعت عليه بأن يريه الله تعالى وجوه المومسات، هذا أسوأ دعاء، أعظم عقوبة يمكن أن توجه إليه. وكانت هناك امرأة بغي من بني إسرائيل، فأعطاها بعضهم مالا على أن تفتن جريج، فجاءت إليه فلم تظفر منه بشيء، أعرض عنها وأقبل على صلاته، فذهبت إلى الراعي الذي يرعى الغنم ومكنته من نفسها فزنى بها وحملت، فجاءت إليهم وقالت هذا الحمل من جريج، قد زنى بجريج وأنا حملت منه، فجاءوا إليه وكانت صومعته من طين فهدموها وأنزلوه وتلتلوه وجرجروه وقالوا انزل يا خبيث، أنت تتظاهر بالدين وأنت كذاب، فعلت الفاحشة بهذه المرأة وهذا الولد منك. فبهت جريج بعيد عن هذه الأمور، ودعا الله تعالى أن ينقذه من هذه التهمة الكاذبة، فأقبل على الغلام وقال له يا غلام يا بابوس من أبوك، يصرخ بهذه الكلمة لأنه يعني ينادي الله الذي لا يتخلى عن الصادقين أبدا، فأنطق الله هذا الغلام وقال لا، وقال أبي الراعي، أبي هو الراعي. فاندهش الناس، اندهشوا لأنهم علموا أن جريجا أبرأ وأطهر من السحابة في سمائها، واندهشوا لأنهم علموا أن له من المنزل والمكان عند الله ما جعل هذه الكرامة تتحقق له، فينطق الطفل الرضيع ببراءته، واندهشوا لأنهم عرفوا أنهم قد اتهموه وآذوه وظلموه، فأقبلوا إليه يقبلونه ويضمونه ويقولون له نبني لك صومعتك من ذهب، الصومعة التي هدمناها من طين ابنها لك من ذهب، قال لا أعيدها من طين كما كانت، أهل العبادة وأهل الآخرة ما تهمهم المظاهر. فالمهم في القصة أنهم لما جرجروه وجاءوا به من الصومعة مشوا به في أحد الشوارع، فالتفت حانت منه التفاته وإذا به يجد لوحات وبيوت وأماكن أماكن البغاء، هذا يوجد حتى مع الأسف في بلاد إسلامية، لكن في بلاد الغرب معروف أماكن خاصة للفساد، فلما التفت وجد البغاء ووجد البغايا على الأبواب يعرضن أنفسهن، فضحك ضحك ضحكة مشوبة بالدموع لأنه تذكر دعوة والدته وأنها هي التي جرته إلى هذا المكان حتى يرى وجوه البغايا وجوه المومسات، ثم استغفر الله تعالى. ففي هذه القصة عبر، العبرة الأولى انظر هؤلاء الأطهار حتى من بني إسرائيل كيف كان مجرد النظر إلى وجه المرأة الفاجرة كان يؤذي قلوبهم، وكان أقسى ما تدعو به المرأة على ولدها أن يرى وجوه المومسات، وقارن هذا بأناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصبحوا بمحض اختيارهم وطوع إرادتهم يتمتعون بالنظر لا إلى وجوه المومسات فقط بل إلى ما هو أكثر وأعظم وأفظع من ذلك. وانظر كيف انكسر الحاجز الآن، فهل أنت تشعر يا أخي وأنت ترى الكافر سواء تراه على الشاشة أو حتى تراه في الطبيعة على الطبيعة أيا كان هذا الكافر ولو كان خبيرا كبيرا ولو كان دكتورا ولو كان أخصائيا ولو كان بروفيسورا ولو كان أي شيء آخر، هل نسيت أنه كافر أم أنك أصبحت تخجل أنك تطلق هذه العبارة كأنه عيب أنك تقول كافر إلا كافر ونص، وإذا كان غير مؤمن غير مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا متبع لشريعته فهو حطب جهنم، والله عز وجل يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، وقال في الآية الثالثة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، متى يقول هذا؟ يقول حينما يقال للحيوانات في الدار الآخرة كوني ترابا، فيتمنى هو أن لو كان حيوانا ليقال له كنت ترابا، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. هذا أمر. الأمر الآخر في قصة جريج التي أسلفتها لكم قبل قليل هو أمر الإعراض عن زينة الحياة الدنيا من الحرام أو من الحلال الذي قد يجر إلى الحرام. فأنت ترى جريجا هذا من أي شيء خلق؟ خلق من نور جريج؟ ما رأيكم؟ من أي مادة خلق جريج؟ من تراب، من طين، مثله مثلي ومثلك. فالطبيعة واحدة، الطبيعة التي خلق منها الأبرار الأطهار من حتى الأنبياء خلقوا من طين من تراب، والصحابة والفضلاء والزهاد والعباد وأهل الجنة وأهل الفردوس الأعلى كلهم مخلوقون من تراب، أبوهم آدم خلق من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. العواطف واحدة، المشاعر واحدة، الغرائز موجودة. يعني جريج أو غير جريج إذا رأى ما يثير تثور أعصابه وتثور عواطفه وتثور غريزته، ما هو معناه أنه حجر أصم، لا، ولكنه في مقابل ذلك يجد من وازع الإيمان ما يردعه ويمنعه. ولهذا ماذا قال ربنا جل وعز في وصف أهل الجنة؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الهوى موجود في النفس ولكنه ينهى نفسه عن ذلك ويدافعها ويستعيذ بالله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام شاب قوي في بلد غريب، لا أهل ولا أب ولا أم ولا زوجة ولا قريب ولا، وفي أي مكان؟ في قصر الملك. وتصور ماذا في قصر الملك من الفتن ومن المغريات ومن الزخارف ومن الزينة الدنيوية ومن الأغراءات، حدث ولا حرج. ثم شاب في غاية الوسامة والجمال أعطي شطر الحسن، يتعرض للإغراء على يد من؟ ما هو على يد الخادمة ولا ممرضة، لا، على يد زوجة العزيز نفسه، زوجة رئيس الوزراء. تغلق الأبواب، لا أحد، ما هناك خوف من العقوبة، وتقول له هيت لك تعال أنا مستعدة. وهي امرأة جميلة، طبيعي لن يتزوج العزيز إلا امرأة في غاية الجمال، سيبحث عن أجمل النساء، بل وتتهدده إذا لم ينفذ بالعقوبة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. تحديات عديدة وأغراءات لا نهاية لها، ومع ذلك يعرض عنها يشيح عنها بوجهه ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. شوف الآية واستبق الباب، إذا قرأت الآية تصور يوسف وهو يركض هارب والمرأة تركض وراءه، أيهم يصل أولا حتى يدخل العزيز إلى آخر القصة المعروفة. أعتقد أيها الشباب أن أخطر شيء يواجهكم الآن بعد الآن هو المغريات وفتن الشهوات. فأنت الآن تضع قدمك في بداية طريق نهايته معروفة، نهايته المستشفى أو المستوصى، والواحد منا حين يزور المستشفى لحاجة لا بد منها للمرض يشعر بالضيق حتى يخرج منها، مع أن بقاءه فيها لحظات معدودة أو ساعة أو ساعتين، لما يرى فيها من المظاهر التي لا تسر، من اختلاط الرجال بالنساء، وجود الممرضات بأبهى زينة وبملابس تحدد وتحجم الجسم، والعطور تفوح، والشعور مكشوفة، والنحور مكشوفة، والمكياج على الوجه، والضحكات تتعالى في الفضاء، والابتسامات توزع بالمجان يمنة ويسرى. وربما تعتقد الممرضة أن هذا جزء من عملها وما يقتضيه واجبها. فوق هذا كله، قد تكون الممرضة في حالات كثيرة غير مسلمة أصلاً، بمعنى أنه ليس عندها دين يردعها أو يمنعها. وفوق هذا وذاك، هي في بلد غريب ليس عندها زوج. أضف إلى هذا كله أن غير المسلمات قد أتين من بلاد لا يرون أصلاً في يعني هذه الأمور والعلاقات المحرمة عندنا، لا يرون فيها هم بأساً في الأصل، فبلادهم في الغالب بلاد إباحية. وبالمقابل أنت شاب في سن المراهقة وهيجان الغريزة وقوة الشباب، وقد تكون أيضاً غير متزوج وتعيش في مثل هذا الجو. فلو أردنا أن ننظر للقضية بالمقياس العادي، القضية هذه مثل ما لو قلت بنزين وضعت بجواره نار، النتيجة معروفة، الحريق. فهذا هو الأصل. وقد يقول قائل يعني ما هذا، أنت ما زدت على أن وصفت لنا الأمر الواقع. فأقول نعم، أحياناً قدرتك على تصور ما أنت مقبل عليه والواقع الذي تعيشه تعينك على البحث عن الحل. طبعاً هناك فئة من الناس قد يكون أصل توجهه إلى هذا العمل رغبة في مثل هذه الأجواء والبيئات، وهذا لا شك يعني جر نفسه إلى أمر خطير. ونحن نقول أعظم ما عليك هو سلامة نفسك، البحث عن النجاة. فسعيك في نجاة نفسك وفكاكها وخلاصها أعظم من كل شيء. وهب أنك عشت فقيراً، أو هب أنك مت جوعاً أيضاً، ما يضيرك شيئاً، لأنك إن مت وأنت مؤمن فأنت إلى الجنة. وماذا يضير الإنسان أن يكون عاش 10 أو 20 سنة في تعب وشقاء إذا كان مآله إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ فأهم ما عليك هو السعي في نجاة نفسك وخلاصها. لكن قد يكون الإنسان جاء لهذا العمل لغرض آخر، قد يكون جاء لغرض شرعي، وهذا وارد. فمن الممكن أن يقول قائل أنا والله أتيت لأن هذا المجال مهم وحيوي وحساس ولابد للمجتمع منه، فأنا أتيت لأسد هذا الفراغ بدلا من غيري، وأحاول أن أصلح بقدر ما أستطيع، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ويعني أحافظ على أعراض المسلمين وعلى نسائهم وعلى أمورهم وأنصح لهم. ولا شك أن هذا العمل وهذا الكلام منطقي. فنحن ماذا ننتظر من مثلا بوذي أو هندوسي أو نصراني أو يهودي إذا هو يقوم يعني ترتيبات لإجراء عملية على مسلم أو مسلمة؟ أقل شيء أن يكون متهاون وغير مبالي. وقد يدخل الرجل أو تدخل المرأة في المستشفى، كما تعرفون قصص وأخبار من هذا القبيل، سليما معافى، وتكون هناك عملية عادية، فنتيجة الإهمال أو نتيجة عمل مقصود أيضا قد يتسبب في وفاته. إذا كان غير مسلم، ماذا تنتظر من عدو دينك إلا هذا؟ وقد يكون الإنسان جاء لمثل هذه المجالات أيضا لا لهذا ولا ذاك، يقول أنا ما أتيت لغرض سيء الحمد لله، وفي نفس الوقت ما أتيت لغرض صالح أني أريد خدمة ديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على أعراض المسلمين. أنا أتيت للمعاهد الصحية أو للمجال الصحي، مجرد أنه مجال وظيفي متاح لي وقد لا أجد مجالاً آخر مثله في مثل هذا المستوى الدراسي وفي مثل هذا العطاء وفي مثل هذا الخير وفي مثل هذا المستوى الوظيفي، فأقبلت عليه من هذا المنطلق. ولمثل هؤلاء الأخوة أقول لا بد للإنسان أن يحصن نفسه بأمور: الأمر الأول عبادة الله تعالى والإقبال على الله بكثرة المحافظة على الصلوات وكثرة قراءة القرآن والذكر والاستغفار وغير ذلك، هذه أولا صيانة لك. ربما يهم الإنسان بسوء فيحفظه الله بسبب ذكر أو عبادة أو صلاة. وأنت قبل قليل سمعت قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هناك إنسان هم أن يسافر إلى بلاد الكفر وكان قصده مع مجموعة من الفاسدين من أصدقائه وقرناء السوء، كان قصده أن يقع في الفساد والرذيلة، ولكن الرجل كان عنده بعض الخير والصلاح والاستقامة محافظا على الصلوات، فعاصمه الله تعالى بصلاته وذكره ففاتت الطائرة ولم يذهب إلى هناك وتاب بعد ذلك فلم يعد. الأمر الثاني الحرص على بر الوالدين وطاعتهما، فربما ينجيك الله تعالى من الشر والسوء بسبب دعوة صالحة من أبويك. ودائما وأبدا افعل الأسباب المادية واجعل دعاء الوالدين زادا لك. الأم العجوزة التي خلفتها في المنزل احرص على إرضائها بقدر ما تستطيع، وقبل رأسها عند الدخول وعند الخروج، واجعلها دائما في رضا عنك بطيب الكلام وتقديم ما تستطيع لها وخدمتها وطاعتها وإرضائها ولو سهرت الليل من أجل ذلك، ما هو بكثير، ما هو بكثير أبدا، بحيث تزودك بالدعوات حتى أن تخرج إلى عملك ودراستك وأنت مسرور القلب. لأن آخر ما سمعت من البيت وأنت خارج من البيت آخر ما سمعت دعوات الوالدة: يا ولدي يحفظك الله، يساعدك الله، يبارك الله في عمرك، يردك لسانك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ترن في أذنك وتسعد قلبك وقد تكون مستجابة عند ربك. وقبل قليل أيضا أنت رأيت دعاء أم جريج وكيف أجابه الله تعالى على ولدها، أجابه على ولدها وهو العابد الذي كان مشغولا عن إجابتها بالصلاة. فإيش رأيك أنت لو دعت أمك عليك وأنت قد رفضت إجابة طلبها، ليس لأنك مشغول بالصلاة أو بالقرآن، وإنما لأنك مشغول مع شلة من الأصدقاء الذين تقضي معهم الوقت وقد لا يكونون صالحين أحيانا، أو لأنك تريد أن تذهب إلى عمل تعرف أنت أنه لا يرضي الله، أو لأنك جالس أمام التلفاز تشاهد مسلسلاً مثلاً أو تستمع إلى أغنية، أليس هذا أولى بالقبول لو دعت عليك أمك؟ فحاذر دعوة الوالد أو الوالدة، فإن دعاء الوالد على ولده أو لولده لا يرد. الأمر الثالث تشبث وتمسك بالأصدقاء الصالحين، ابحث عنهم حيث كانوا، في حلقة المسجد، في المكتبة، في الدرس، في المعهد نفسه، في الحارة، من أبناء عمك، من المهم ابحث عن الأخيار حيث كانوا وتمسك بهم بكلتا يديك، لا تفارقهم أبدا حتى لو أساءوا إليك ولو قسوا عليك ولو جفوا في معاملتك. قل لهم: أنا أريدكم لنفسي، لست أبحث عنكم من أجل المتعة، فالمتعة لو أردتها لحصلتها عند غيركم، إنما أبحث عنكم لأنني أعتقد أن نجاتي مرهونة بصحبتي لكم، فأنا أعيش في بيئة غير صالحة، طبيعة عملي طبيعة تدعو إلى التحلل وتدعو إلى الوقوع في الحرام، وأقل ما تدعوني إليه أن تقع عيني على حرام أو تستمع أذني إلى حرام أو تتحرك يدي إلى حرام أو تمشي قدمي إلى حرام، وكل هذا صنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كلمة خطيرة جدا، الزنا. في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، سواء سمع مباشر تسمع كلاما يحرك مشاعرك كلمات غرام وغزل، أو عبر الهاتف. واليد تزني وزناها البطش، مصافحتك لمرأة أجنبية، وضعك يدك على كتفها أو ظهرها أو على ساعدها أو بأي صورة من الصور، هذا من الزنا. والرجل تزني وزنها المشي، المشي إلى الحرام. لما تمشي إلى مكان لا لتقوم بعمل ولا لتخدم أمتك ودينك وأهل بلدك ولا من أجل الرزق المباح، وإنما تمشي إلى عمل وكل ما في مخيلتك هذه المغريات التي تنتظرك، فهذه الخطوات معدودة في الزنا. وكل عضو يزني، فمثلا الفم يزني، الشفتان تزنيان وزناهما القبلة الحرام، واللسان يزني وزناه الكلام المعسول وعبارات الغزل والغرام التي يتعاطاها بعض الشباب بعفوية ولا مبالاة، ولا يدرون أن في هذا العطب والهلاك لهم في الدنيا والآخرة. والفرج والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، القلب يتمنى. لحظة، الحديث كتب على ابن آدم حظه. إذن أنا أريد أن أنبهك مرة أخرى إلى قضية. أنت إذا كنت تعرف من نفسك أخطاء وانحرافات، أنت وذاك الإنسان التقي النقي الطاهر العابد كلاكما من طينة واحدة، كلكم من بني آدم، وكلكم ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أنت وهو، ولكن الفرق أنك استجبت لدواعي الهوى ونوازع الشهوة، أما هو فأعرض وأبى واستعاذ بالله عز وجل فأعاذه الله. فالمقصود أنك تتشبث بأصدقائك الصالحين الطيبين وتتمسك بهم ولو ركلوك بأقدامهم، وتقول لهم: أنا في بيئة لا تعينني على الخير والصلاح، فإن تخليت عنكم أو تخليتم عني معناه أنني كالغريق الذي كانت يده تمسك بحبل النجاة فانفلتت يده من هذا الحبل وهو لا يجيد السباحة، كيف ترى يكون مصيره؟ الغرق ولا بد. فلا بد من صحبة الأخيار والبحث عنه. الأمر الرابع أنه لا بد من مجاهدة النفس في كل لحظة، ففي كل ساعة أنت في جهاد والشيطان يدعوك. فإذا نظرت إلى المرأة قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى النظرة العفوية التي كانت عن غير قصد، لكن النظرة الثانية لا. وقبل قال لك الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال لك الشيطان: كرر، انظر هذا الجمال، لا يفوتك فرصة، فأيهما تطيع، الله أم الشيطان؟ هنا تحدي، مفرق طريق. النظرة هذه لها ما بعدها، ما انتهت على النظرة. أولا إذا أدمنت النظر تحول النظر عندك إلى طبيعة لا تستطيع أن تنفك منها، وهذه قضية انتبه لها جيدا. فلو أنك قاومت النظر انتهى ما بعده، لكن إذا استسلمت للنظر النظر جرك إلى التلذذ بالجمال، والجمال أغراك والقلب تمنى، والشيطان يدعو وينادي، والغريزة موجودة، وإمكانية وقوع الحرام ممكنة، فهلك الإنسان وأهله. ولا تقل مرة وأتوب. يقول بعض السلف: من يسوف في فعل المعصية وترك الطاعة مثل إنسان خرج من بيته إلى المسجد فوجد شجرة مغروسة في الطريق، في طريق الناس شوك، فأراد أن يقتلع هذه الشجرة، حاول بيديه ما استطاع فتركها وقال أعود إليها بعد سنة، ونسي أنه بعد سنة هذه الشجرة زادت قوة ورسوخ وضربت جذورها في التربة وبسقت أغصانها وفروعها فأصبحت أصعب على الاقتلاع منها يوم حاولها أول مرة. وكذلك هو ضعفت قواه وانهدت، سنة مضت من عمره فأصبح أضعف منه يوم حاول اقتلاعها أول مرة. فإذا عجزت الآن عن مقاومة نفسك عن النظر أو ما هو أشد من النظر فلا تطمع أنك تستطيع بعد زمان، لأن قوتك ضعفت وقد تعود جسمك وألف على هذا الشيء. والمؤسف أنه حتى اللذة الدنيوية تفقدها، فتفطن لهذا. هل تحسب أن الذين يرتكبون الحرام يتلذذون به؟ لا والله، لكن أصبح إدمان، إدمان، كما يقول الشاعر الجاهل عن الخمر، يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. الكأس الأولى شربها لذة فعلا، لكن الكأس الثانية يعني شربها فقط من أجل الإدمان، يتداوى بها من الكأس الأولى. فالله يعلم أن الأبرار الأعفة البعيدين عن الحرام يجدون من اللذة في الحلال ما لا يجده أفجر الناس في الحرام، لكنه مع ذلك انفتن وأصبح لا يشبع، مثل الماء الذي صرف إلى صحراء لا يشبع أبدا، لو جيء له بنساء الدنيا كلهن ما شبع ولا وجد اللذة التي يريد، ولكنه والعياذ بالله قد انفتق قلبه وانفتن فلا يهنأ بعيش، ولكنه مدمن على هذه الأمور لا يعرض عنها، وخسر دينه وخسر أخلاقه وخسر حتى صحته. وأنتم لابد تدركون الآن أن أعظم مرض يهدد العالم هو مرض الإيدز، ضحاياه بالملايين، مئات الملايين، والذين توجد فيهم الجرثومة هم انكشفوا أيضا أضعاف أضعاف هذا العدد. أمريكا فيها أعداد غفيرة، وأعظم مكان يوجد فيه هذا المرض هو في بانكوك وما حولها في جنوب شرق آسيا، حيث السياحة، والسياحة العربية على وجه الخصوص، والسياحة الخليجية بصفة أخص، وحيث تجد شبابا أحيانا من هذه البلاد وغيرها في سن 15 و16 يذهبون إلى هناك، يقعون ضحايا الفساد والشذوذ الجنسي والمخدرات وعصابات الإجرام وغير ذلك، ويرجعون أو لا يرجعون أحيانا، لكن إن رجعوا رجعوا بلا دين، بلا أخلاق، بلا صحة، بلا مال، بلا شرف، بلا رجولة، بلا شيء. أعلى نسبة، ولكن السلطات هناك تتستر على هذه النسبة لأنها لا تريد أن يقل عدد السواح، فلا تعطي الأرقام الحقيقية، لكن منظمات الصحة والمعاهد المختصة تؤكد أن أعلى نسبة للإيدز هي هناك، وفي مستشفياتنا هنا أعداد. والعجب كيف نتستر على هذا الأرقام، كيف نتستر عليها؟ ليعلم الناس أن المرض هذا ما يبالي بأحد، ما يسأل المرض ما هي جنسيتك ولا ما هي ديانتك ولا من أي بلد أنت، ولا يبالي المرض إذا كانت ظروفك خشية الفضيحة والأسرة والعائلة والأقارب والجيران، لا، لا يبالي بهذا كله. كل هذا يهدد المخالفين لأمر الله عز وجل. فاستجمع قواك، وتذكر أن طاعة الله تعالى خير لك وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القضية إنما هي على الضربة الأولى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى. الذي استسلم للشيطان وانقاد هذا يجد صعوبة، ومع ذلك نحن لا نغلق الأبواب. ممكن إنسان لما جرب وذاق ألم العذاب للمعصية، قد يكون هذا أحيانا من أسباب توبته إلى الله عز وجل وإقلاعه عما هو فيه، لأنه ربما أغراه قرناء السوء وربما جره الشيطان، ولكنه لما ذاق عرف وجرب فتاب إلى الله عز وجل. وباب التوبة مفتوح، وفي حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للتوبة بابا قبل المغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فمن تاب تاب الله عليه. والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جزا الله الشيخ كل خير. وأما ما تبقى من الوقت فإننا نعرض على فضيلته بعض الأسئلة. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في استخدام أشرطة الفيديو التعليمية التي يظهر فيها أمثلة وتطبيقات على جميع الأعمار والأجناس وفيها أشياء محرمة؟ قلت لكم قبل قليل إن الحضارة بيد العدو الكاذب، ولهذا أدخل قناعاته وأدخل أفكاره في كل شيء. فأنت تجد مثلاً الوسائل التعليمية، هذه الوسائل في الأصل بريئة، وكان من الممكن أن يعدها المسلم فتكون وسائل نافعة وناضجة وبعيدة عما حرم الله. تجد السلاح مثلاً، هذا السلاح كان يمكن أن يخترعه المسلم فيكون سلاحاً لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل وحماية المستضعفين، لكن تولاه الكافر فجعله وسيلة للهدم والتدمير والقضاء على كل معالم الإنسانية والأخلاق والأديان. فهذه الوسائل، وسائل الإيضاح والوسائل التعليمية، تدخل في حكم غيرها. مشاهدة صورة المرأة المتبرجة حرام، سواء كان على الطبيعة أو في التلفاز. سماع الغناء والموسيقى حرام، سواء كان من شريط الفيديو أو من غيره. وفي هذا الإطار لك أن تحكم على أي وسيلة، فإن سلمت من مثل الأمور فلا مانع من استخدامها. السؤال الثاني يقول: ما حكم من يعمل عملية مع الرجال في نساء في مجال الطب أو العكس؟ أنتم بطبيعة الحال طلاب في مجال التدريب، وهذا غير إجراء العملية. فبالنسبة للعمليات التي تجرى على نساء، الأصل أن تتولها نساء. وهنا أيضا نرجع لنقول إن الحضارة في يد العدو الكافر، ولذلك أبرز هذه الجوانب قضية الاختلاط بين الجنسين وركزها ودعمها، لأنه لا يفرق بين الرجل والمرأة، لكن في الإسلام لا، في فرق. فالأصل أنه في المجتمعات الإسلامية يتولى تطبيب النساء نساء، ويتولى تطبيب الرجال رجال. لكن الآن تجد حتى في مستشفياتنا مع الأسف تجد أن الرجل قد يعالج النساء، وتجد أن المرأة تعالج الرجال، يعني انتكاس في المفاهيم وتقليد أعمى للغرب. فالأصل أن أي عملية على امرأة الأصل أن تتولاها وتقوم بها نساء، حتى ولو كنا من غير المسلمات إذا لزم الأمر. ولا يجوز أن يتولى رجل عملية على امرأة إلا بقدر الضرورة، إذا لم يوجد امرأة تتولى هذا الأمر ولا بد من رجل، فهنا يلجأ لجوءاً إلى الطبيب الرجل وفي أضيق نطاق. لكن هنا في الحالة هذه لا يجوز أن يكون أمام المرأة مجموعة من الطلبة يتدربون أو يتفرجون ينظروا كيف يتم إجراء العملية كنموذج تطبيقي أو عملي، لأنه لا حاجة لهذا، ممكن أن يتم هذا على رجال. هذا السؤال يقول: أنا شاب حاولت كثيرا التوبة ولكن لا أستمر في هذا الطريق، أرجو منكم إرشادي. لا مانع من تكرار التوبة، يعني ممكن تتوب، ولو عصيت غدا تتوب أيضا، ولو عصيت بعد غد تتوب، ولو عصيت 100 مرة تتوب. وكثير من الشباب يكون عنده معصية كالعادة السرية مثلا، فيكون يفعلها اليوم ثم يشعر بالندم وتوبيخ الضمير ويتوب، بعد فترة تتجدد عنده دوافع الغريزة فيقع مرة أخرى فيتوب وهكذا. وها هنا أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول، لو تكرر منك الذنب كرر التوبة، لو تكرر الذنب كرر التوبة، مانع لا مانع ولو 100 مرة. فلا تقول ما في داعي أتوب لأني أعرف أني سأنقض، لا، ليس شرطا، يمكن تموت قبل أن تفعل مرة أخرى فلتموت على توبة، هذا أولا. ولا تعتقد أنك إذا فعلت الذنب مرة ثانية أن الذنوب السابقة التي تبت منها تعاد عليك، لا، الله إذا أعطاك شيء ما يرجع فيه سبحانه، لا يعود في الشيء، الله كريم، إذا أعطاك شيء لا يعود فيه. فالذنوب التي تبت منها سابقا لا تكتب عليك، لكن يكتب عليك الذنب الأخير، توب منه ويمسح عنك أيضا بإذن الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، إياك أن تنذر نذرا على نفسك لتجبر نفسك على ترك الذنب. فبعض الناس مثلا من أجل أن يجبر نفسه على ترك المعصية يستعمل أسلوب النذر، فيقول: علي نذر إن فعلت هذا الذنب أن أصوم 6 أشهر مثلا، وفي النهاية لما تغلبه الشهوة يغيب عنه كل شيء ويقع مرة أخرى، فيكون أوقع نفسه في حرج آخر وجر نفسه إلى معصية أخرى، وهي أنه ألزم نفسه بالنذر ولم يفعل. لا تفعل هذا، أو تقول: أعاهد الله أو ما شاء، قل: أستغفر الله وأتوب إليه وأرجو الله ألا أعود، واستغفر الله عز وجل واسأل الله أن يعينك على نفسك. الأمر الثالث، إياك أن يكون وقوعك في هذا الذنب سببا في تركك للطاعات. فبعض الشباب مثلا يكون مع ناس صالحين يقرأ القرآن، فيتصور نفسه وهو بينهم، يتخيل نفسه وهو يفعل هذه العادة، فيشعر بتقدير لنفسه، يشعر باستقدار لنفسه وتوبيخ، وأنه ليس جديرا أن يجلس مع هؤلاء الطيبين الصالحين، وبالتالي يقول الشيطان: لا تجلس معهم لأنك منافق، فيخرج من بينهم، وإذا خرج من بينهم تفرد به الشيطان فعل به الأفاعيل وعبث به كما يحل له. لا، اجلس معهم وأنت إن شاء الله طيب وطاهر، ولو وقع منك هذا الذنب تتوب منه غدا أو بعد غد، أو يسامحك الله أو يعاقبك عليه ثم يكون مصيرك إلى الجنة إن شاء الله لأنك من أهل التوحيد والإيمان والصلاة. لكن لا تترك الأخيار، لأنك إن تركتهم زدت الطين بلة كما يقال، وأضفت إلى العلة علة، فكن معهم وربما ترحم بسبب صحبتك لهم. وما من إنسان إلا على عيوب أو ذنوب أو معاصي. الأمر الرابع، فكر في الأسباب التي تدعوك إلى تكرار المعصية: مشاهدة حرام، الذهاب للأسواق مثلا، صحبة الأشرار، سماع الغناء، السفر، أي شيء تجد أنه هو السبب في وقوع المعصية أخرج منه. ولذلك تعرفون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء إلى راهب فسأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله أكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن لا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. انتبه للسبب، ليش الرجل هذا كرر المعصية كل يوم يقتل؟ لأنه في بلد يغري بالقتل. على سبيل المثال، هذا الرجل مشهور بالجريمة، فكل أصدقائه وأقاربه دائما وأبدا يعني يثنون عليه بالفروسية لأنه بطل، ويسمع عبارات الإعجاب من المجتمع الذي حوله، يغريه بالفساد، يعني لو أراد أن يترك ويتأخر دفعوهم بالقوة إلى الأمام تماما، كما تجد من كثير من الشباب. افرض شاب مغني مثلا يحب أن يترك الغناء، لكن التصفيق وعبارات الإعجاب هذه تمنعه من ترك، ويستحي من الأصدقاء والمعجبين والذين يراسلون ويتصلون به. حتى أني أعرف واحد يعني فعلا يعيش أزمات نفسية، يتمنى أن يترك هذا الأمر، ولكنه يدفع دفعا بواسطة المعجبين. وأيضا تعرفون أن قصة محمد عبده وكيف كان يعني يتوب ويعلن توبته ويتكلم في الصحف، وقرأت معه مقابلة في جريدة المدينة عجيبة عجيبة للغاية، حتى تكلم عن الموسيقى وقال يعني الكلام فيها كلام العلماء في تحريمها ومنعها، يعني مقابلة في غاية الصراحة. وقابلت الرجل في مكة تظهر على وجه آثار الخير. إذن انظر في السبب الذي يجرك جرا ويدعوك إلى الوقوع في الدم، فاعمل على تجنب هذا السبب، وعليك بكثرة الاستغفار. فالمؤمن واهم راقع يشق ويرقع، أكثر من الاستغفار. في هذا السؤال يقول: عندما نشارك النساء في العمل سوف نضطر لرؤيتهن وهن كاشفات، فما هي نصيحتكم لنا؟ نصيحتي ألا تنظر نظر تلذذ وتشهي، وأن تكون نظرتك إذا احتجت إليها نظرة عادية، فإن الإنسان مع كثرة الإمساس والاحتكاك قد يعني تقل عنده دوافع النظر المتعمد المغرض. فعليك أن يكون نظرك الذي تحتاج إليه بطبيعة عملك نظرا عاديا بعيدا عن النظر الحرام، لأن القضية في القلب. الذي يحاسبك هو الله الذي يعرف ما هي دوافع النظرة. هذا السؤال يقول: بعد كل التصورات هل أنت من مؤيدي دخول المعهد الصحي أم لا؟ نرجو ذكر أسباب في الحالتين. أولا هذا سؤال شجاع وطيب ويجب أن يطرح، لأنه التستر على أمورنا ما أعتقد أنه يحلها. ورأيي خلاصة رأيي بالنسبة للدخول في المعهد أنني لا آمر به مطلقا ولا أنهى عنه مطلقا، بل أقول هذا يختلف من شخص لآخر. فعندي شاب مثلا أنا أثق بقدرته على المقاومة والصبر وقوة إيمانه وصبره، وإن كان المعصوم من عصمه الله، ودوافعه للذهاب إلى هذا العمل دوافع نبيلة، دوافع نبيلة، خدمة للأمة ومن باب إصلاح أوضاع المستشفيات، ومن باب القيام بخطوة عملية في التصحيح الذي نطالب به على كافة المجالات. نحن نطالب بإصلاح أوضاع المستشفى، إذا ما وجد الممرض المؤمن لن تصلح الأوضاع بطبيعة الحال، وإذا ما وجد الطبيب المؤمن لن تصلح الأوضاع، وإذا ما وجد الإداري المؤمن لن تصلح الأوضاع، وإذا ما وجد المدير العام المؤمن لن تصلح الأوضاع. مجرد الكلام والنقد والإنكار ما يصحح الأوضاع، فهي خطوة عملية لتصحيح الوضع. فمن كانت دوافعه من هذا القبيل المحافظة على أعراض المؤمنات والمسلمات وصيانتهن فهذه دوافع نبيلة، وأعتقد أن ذهابه حينئذ مما يعني يشجع عليه. لكن شاب آخر دوافعه ليست كذلك، كل ما يغريه هو العيش في مثل تلك الأجواء المختلطة، أو حتى قد يكون شاب يعني لا هذا ولا ذاك، ولكنه يعرف أنه إن ذهب إلى هناك أنه ضعيف المقاومة قليل الصبر، وأنه يقول لعلني أستقيم وأصلح وأنا بعيد، فكيف إذا اقتربت؟ فهذا نقولها له صريحة: أنجو بنفسك، وباب الرزق واسع، باب الرزق واسع. إذن نفصل بين شخص وآخر. هذا السؤال وهو آخر الأسئلة يقول: أرجو من سماحتك أن تخبرنا عن أحوال الجهاد في أفغانستان والبوسنة والهرسك، وما هو آخر الأخبار عنهم؟ أفغانستان الحمد لله تعرفون حقق الله لهم نصراً، وتهاوت معاقل الشيوعية في أفغانستان بعد رمضان، وشكل المجاهدون حكومة ليست هي الحكومة المرضية لكنها حكومة مؤقتة بشهرين، قد ذهب أكثرهما وبقي القليل منهما، ونحن في انتظار تسلم الأستاذ برهان الدين رباني رئيس الجمعية الإسلامية للحكومة باعتبار أنه هو الرئيس المنتخب للدولة، وتسلم الحزب الإسلامي برئاسة حكمتيار لرئاسة الوزراء وهو المرشح لها، وتسلم الوزراء المرشحين لمناصبهم. وأعتقد أن أفغانستان بهذا الوضع دولة إسلامية وجودها مزعج جدا للغرب، وهذا يؤكد لنا أن الغرب مهما أجلب بقوته فهو أعجز من أن يفرض إرادته على الشعوب الجادة، فهو يحارب وبشراسة كل وجود إسلامي على المستوى الحكومي، ومع ذلك فشل، فشل في أفغانستان وفشل في السودان، على رغم أنه يعلنها صريحة أنه يحاول إسقاط تلك الحكومة، ولكنه فشل. حتى تقول لنا هذه الأحداث أن الغرب مهما كانوا يملكون من الأسلحة النووية والقوة الاقتصادية والسياسية وغيرها، إلا أن الله تعالى يوهن كيدهم ويحبط مكرهم ويجعل الدائرة عليهم. أما بالنسبة للبوسنة والهرسك فلا زالت الأخبار متتابعة في ضربات موجعة للمسلمين، مجازر، والله يا أخواني إن الإنسان ما يستطيع يتكلم، يشعر يعني انكسار في القلب، وماذا تأخذ وما تترك. أنا يوميا يأتيني عشرات الأوراق يوميا عن آخر التطورات في البوسنة والهرسك. مش آخر التطورات، أخبار أمسي، أخبار اليومي، أخبار بكرة، هي أخبار بعد بكرة. قتل أعداد غفيرة من المسلمين، سفك دمائهم، ذبحهم كما تذبح الشياه، تدمير منازلهم، حرق بيوتهم، تدمير المساجد، احتلال غير ذلك، ضرب بالمدافع، البارحة مثلا ضرب سرايف بالمدافع. ولعلكم سمعتم عما يسمى بالحصار الذي تريد الأمم المتحدة أن تفرضه على الصرب، هذا الحصار العجيب. أولا أعطت الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة كافرة، هي الواقع هي العوبة في يد الولايات المتحدة، أمريكا العدو الأكبر للمسلمين، فالأمم المتحدة أعطت الصرب فرصة فيها الكفاية، قالت لهم عجلوا بسرعة أضربوا واحتلوا البلاد، جلسوا يوم أسبوع شهر يظنون أن المسلمين من السهل اجتياحهم، والأمم المتحدة تتفرج والعالم يصيح. ما استطاع الصرب أن يفعلوا هذا، وجدوا مقاومة، لأن المسلمين بحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها دعموا إخوانهم بالمال وبالسلاح وبغير ذلك. وأنا أقول لكم مبالغ طيبة جدا قدمتها الشعوب الإسلامية، وأعلم أن هناك مبالغ ذهبت ومبالغ تذهب الآن، يعني كبيرة لم تتبرع بها الحكومات، فوجدوا دعما من إخوانهم المسلمين فقوي جانبهم وقاوموا وصبروا، ومع ذلك هم يقولون نحن أقوياء بس أعطونا السلاح، فأبطأت عملية احتلال بلادهم. وجدت الأمم المتحدة وأمريكا ونفسها أمام فضيحة، أنه إذا ظللتم متفرجين العالم بدأ يتكشف الأمر له يوم بعد يوم، وهناك دول متعاطفة مع البوسنة والهرسك لأسباب مختلفة مثل ألمانيا وغيرها، فصار هناك يعني ارتفعت اللهجة، وصار هناك نقد شديد على هذا الخبيث النصراني بطرس غالي، وعلى أمريكا وعلى الغرب الذي وقف موقف المتفرد، فخشي الغرب أن تنكشف اللعبة إن حرب صليبية ضد الإسلام، وصار الناس الذي يقولون لماذا الغرب يتدخل هنا وهناك ولا يتدخل في البوسنة والهرسك. فالغرب قام وعمل لعبة، لعبة سماها الحصار. إيش الحصار؟ حصار اقتصادي، حصار عدم حصار بترولي، عدم إشراك البوسنة والهرسك في مباريات الكرة، كأن صربيا عدم إشراكها في مباريات الكرة، كأن إذا ما أشركت في مباريات الكرة سوف تنهزم وتضطر للانسحاب من سراييفو. لماذا؟ لأنهم والله منعوا فريقهم من المشاركة في الدوري الذي يقام في أسبانيا، مع أنهم يعرفون أن بلاد الصرب فيها اكتفاء ذاتي بأكثر الأشياء، اكتفاء ذاتي. والبارحة أنا أسمع في بعض التقارير يقول أن هذا الحصار الاقتصادي لن يظهر له أثر يذكر إلا بعد شهور، وهذا الأثر قد يكون بسيطا وقد لا يكون الحصار محكما، ومن الممكن أن يستطيع الغرب أن يسرب إلى تلك البلاد ما يريد، خاصة هناك تعاطف من قبل الجمهوريات السوفيتية مع صربيا. ولذلك فإن هذا الحصار غير مرشح للنجاح أبدا، وهو فرصة جديدة للصرب يقول لهم أسرعوا بالضرب واحتلوا تلك البلاد حتى تنتهي الأزمة. الغرب الكافر يد واحدة ضد الإسلام والمسلمين، ولذلك إخوانك لا يستغنون عن القرش والريال الذي تدفعه أنت. كن وسيطا بدعوة الناس إلى التبرعات لهؤلاء المسلمين ولو بشيء يسير، فاليسير مع اليسير كثير. وقبل أيام أخبرني أحد المشايخ بقصة طريفة، يقول لي طرق علي الباب في البيت إنسان، فخرجت فوجدت طفلا صغيرا يقول عمره يقارب 11 سنة، وكان معه 62 ريال في جيبه، فقال لي هل تعرف أحد يجمع أموال للمسلمين في يوغوسلافيا؟ يقول فتبسمت وقلت نعم أنا أجمع لهم. يقول فأخذ الريالين وضعهما في جيبه وأعطاني 60 وقال هذه أوصلها للمسلمين في يوغوسلافيا. قضية يهتم بها أطفال المسلمين هي إن شاء الله قضية إلى نجاح بإذن الله تعالى.